السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن عيسى صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونشهد أن الجنة حق، ونشهد أن جهنم حق. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين من أهل السنة والجماعة في إيران، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين الموحدين من أهل السنة والجماعة، من أهل السنة والجماعة في إيران وفي غزة وفي فلسطين وجميع بلاد المسلمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على عدوك وعلى عدوهم. سمعنا اليوم أنباء عن الضربة الإسرائيلية لإيران، وقامت إيران برد، وموقفنا كأهل سنة وجماعة نقول نحن مع أي جهد ضد الكيان المحتل، إحنا مع أي جهد ومع أي ضرر ضد الاحتلال المجرم الذي قتل ونكل وجوع وفرق إخواننا في غزة وفلسطين. نحن مع أي جهد وضرر وشر ضد هذا الكيان المجرم، لكن مع سلامة المعتقد. ما يجي واحد عابد بقر يضرب إسرائيل ونصير نقول بارك الله فيه والله يجزيه خير وعبادته للبقر كويسة ونصير نعتقد معتقده، لا، احنا بنقول كويس خليه يضرب، الله لا يرد الطرفين، لكن بالمعتقد احنا بنقول نفترق معه في المعتقد. هذا لابد من التنويه إليه. إذن مرة أخرى، احنا ضد أو مع أي شر ضد إسرائيل، يضرب إيران، يضرب مين ما بده، يضرب إسرائيل، احنا نقول بارك الله فيه، لكن مع سلامة المعتقد. ما هي أهداف الدول الاستعمارية التي انتقلت من صورة إلى أخرى من وجود إسرائيل؟ ما هو الأهداف أو ما هي الأهداف من وجود إسرائيل؟ قام المستعمر بزرع هذا السرطان الخبيث في وسط الدول الإسلامية، بين قوسين الوطن العربي. ما الهدف منه؟ البقاء على تشرذم الأمة الإسلامية، لأنهم هم بيعرفوا إذا اتحدت الأمة الإسلامية فلن يبقى هنالك أي وزن لأي من هذه الدول الاستعمارية، هذا شيء معروف. إذا البقاء على تمزيق الأمة الإسلامية ومنع وحدتها، هذا أول إشي هم حطوه. إذا هذا الذي يبرر الدعم الغربي والأمريكي للكيان المجرم. يا سلام، بس احنا نعم. بارك الله فيك، يا سلام، نعم، أحسن. ثاني شيء، البقاء على مصالح الدول الاستعمارية. إذا هذولا الهدفين، البقاء على تمزيق الوحدة الإسلامية، ما بدهم قيام أي وحدة إسلامية. اثنين، المحافظة على مصالح هذه الدول في هذه المنطقة، نقطة. فالمؤمن كيس فطن، لا تأخذه العاطفة، لا تأخذه العاطفة. دول تعبد غير الله سبحانه وتعالى، أو دول تدين بغير ما يدين فيه أهل الإسلام، دول تدعي الإسلام وهي بعيدة عن الإسلام ونصفق لها، هذا لا. المؤمن كيس فطن، بدك تكون واعي، بدك تكون واعي، الذي يتهم أمك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا، هذا الله سبحانه وتعالى برأها من سبع سماوات، هذا عليه إشكالية. الذي يقول أن القرآن محرف، هذا ليس المسلم. هذا الذي يعتقد أنك أنجس من الكلب والخنزير، هذا ليس المسلم. وعندما يسبون على بعض البعض يقول عظم سني في قبر أبوك، هكذا هو شتم المقابل. السلام عليكم. وغيرها من الاعتقادات، غيرها من الاعتقادات، هم في الظاهر مسلمين لكن في الباطن بعيدين كل البعد عن الإسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء المؤسس يهودي، الذي أسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي، وهذا معروف تاريخيا، فكيف نرجو الخير منهم؟ ولن يدافعوا عن معتقدات ومقدسات أهل السنة والجماعة، لهم مصالح أخرى ليس هذا مكانه. طبعا إحنا المسلم يجب أن لا يكون منقطع عن الواقع، يجب أن تكون في هذا الواقع، ويجب أن تفهم الواقع، لا تأخذك العاطفة، لا تأخذك العاطفة وشيء يأخذك وشيء يرجعك، لا، التزم بمعتقدك، التزم بصحة إيمانك. نحن نقول مع أي جهة ضد إسرائيل، لكن في المعتقدات يكون عندنا زيادة فحص وزيادة تدبر. ماذا فعل فلان وماذا فعل فلان؟ لا يوجد عندنا الآن حالة، سلام وبركاته، حالة يقاس عليها، هذا بدون يعني سلام وبركاته، لا يوجد حالة نقيس عليها، نقيس إلى هنا. الآن موضوع مهم جدا نتحدث عنه في هذه الأيام، وهو الثبات على الطاعات. ذهب رمضان بخيره، وعشر ذي الحجة ومنها يوم عرفة ويوم النحر وأيام مباركات جعلها الله سبحانه وتعالى للتزود من الطاعات، يعني بلا تشبيه عبارة عن محطات على طريق سريع. تشوف السيارة بنقص بنزينها، بدك تيجي على هالكازية وتعبيها. ولله المثل الأعلى. ومعتقدات أهل السنة والجماعة، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالسيئة، يزيد بالطاعات وينقص بالسيئة، هذه من معتقدات أهل السنة والجماعة. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا هذه المواسم حتى نتزود وننشط الطاعات. هذا سلام وبركاته. لأن الهدف من وجود الإنس والجن، ما هو الهدف من وجودك كإنس وجن؟ أحسن، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبون، لا، إلا ليحصلون الأموال، لا، إلا ليتجملون، لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن الهدف من وجودك في هذه الحياة الدنيا هي عبادة الله سبحانه وتعالى. وبما أنك علمت ما هو الهدف من وجودك تصبح الرؤية واضحة. أنا كإنسان ما الهدف من وجودي وما الغاية التي أطمح عليها أو إليها؟ هذه يوضح لك الطريق. أما تكون تايه مش عارف إشي بتضيع أنت، أنت بتضيع. أما أنا عارف كمثل الفياضيات، بيعطينا معطيات وبيعطينا معلومات، بيعطينا بعدين المطلوب، وبعد المطلوب بيعطينا برهان حتى تصل إلى النتيجة المرجوة. وكذلك الحياة الدنيا، ما هو الهدف من وجودنا؟ طاعة الله سبحانه وتعالى، وعلى رأسها التوحيد. حق الله سبحانه وتعالى على العبيد التوحيد، الذي نحارب عليه ليل نهار. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ليش بكرهوك؟ لأنه ما بتقول الله ثلاثة، ما بتقول ربنا عقب وجاب ولد، وما بتقول ربنا تزوج، لا، بتقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صورة واضحة جدا. سلام هلا أخوي، الله حي، سلام وبركاته. إذن نحن نحارب على هذا المعتقد، لا إله إلا الله. إذن ما الغاية من وجودنا؟ عبادة الله سبحانه وتعالى. طب هل تنتهي العبادة أثناء العمر؟ هل أثناء العمر تنتهي العبادة؟ نسمع رب العزة يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بعض الفرق بين قوسين إسلامية تدعي أن الشيخ والعالم قد يصل إلى مرتبة يسقط عنه التكليف. موجود الذي يقرأ المعتقدات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك بعض الفرق بين قوسين الإسلامية، يعني المحسوبة على الإسلاميين أو على المسلمين، يدعون أن لديهم علماء وأفاضل يصلون إلى مرتبة اليقين يسقط عنه التكليف. خلاص بقول لك أنا وصلت لمرحلة لا علي صلاة ولا علي صوم ولا علي أي شيء. بنقول له بارك الله فيك، هل سقط التكليف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر وأفضل من عبد الله وأتقى من عبد الله؟ الجواب هو الدليل، وما راح يجاوبك. إذا قال لك سقط عنه التكليف نقول له لا، والدليل القرآن والسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله حتى تتورم قدمه، فقيل له يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ والكل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأن عبادات المسلمين شتى عبادات والطاعات من 1447 أو 46 سنة في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل يدخل الجنة أحد بعمله؟ قال لا. قال ولا أنت يا نبي الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. شوف هالأجور في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف هالحسنات، وعبد الله وأتقى من عبد الله وأخشى من عبد الله، و و و إحنا بنصلي وبنصوم وبنقول لك إحنا على الجنة رأسا. النبي الأعظم لا يدخل الجنة بعمله، فمن باب أولى إحنا نكون لا ندخل الجنة بعمله. كالذي عبد الله 500 عام انقطع في جزيرة وعبد الله 500 عام 600 عام، فبعد الموت قال أدخل الله سبحانه وتعالى قال أدخل عبدي الجنة برحمتي وفضلي. قال بل لا يا رب، بل بعملي. ما معناه؟ قال ائتوني بعمله، والله أعلم به طبعا. ووضع نعمة البصر، نعمة، فرجحت كفة هذه النعمة على عباد 500 عام. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. هذه نعمة البصر، كيف السمع والنطق واللمس، وإنت نايم أجهزة شغالة، وإنت نايم لا إراديا، وإنت نايم أجهزة شغالة والإخراج والأمعاء وبتصفي والكبد وإنت نايم. وقال العلماء أن هناك بعض الأجهزة لا تعمل إلا بالليل، بعض أعضاء، سبحان الله. طب إحنا نقول يا إخوان لو التنفس إرادي مين فينا بينام؟ لو التنفس إرادي، يعني شو إرادي؟ السلام عليكم. لو كان إرادي ما راح تعرف تنام طول الليل وانت، لأنه إذا نمت شو يصير فيك؟ فنعمة الله عليك أن جعل هذا التنفس طبيعي، أي لا إرادي. تخيل إحنا نعيش والله يا إخوان بنعم لا نعلمها. من يعلم عن النعم؟ الذي يفقدها. أصبع صغير بوجعك بيأثر عليك، والله أصبع أظفرك بألمك، انقلع بعيد الشر بتحس بألم أظفر. كيف من يفقد السمع والبصر واللمس وا لا نستطيع أن نتخيل هذا المنظر إلا بعيد الشر عندما نفقد هذا الشيء. عندما نفقد النعمة نشعر بأهميتها. وكثير من الأمراض، أحدهم بنى مسجدا في طبربور يمتلك من الأموال، بارك الله له في هذه الأموال، فبنى مسجدا، جاء له أحد الأخوة فقال له هنيئا لك، بارك الله لك، وأنت يعني أعطيت مكارم الدنيا وبنيت مسجدا و قال له أتمنى شيء واحد، قال له أتمنى شيء واحد، قال له عندك الأموال تتمنى شو شو شو شو شو شو تتمنى؟ إحنا نتمنى يكون عندنا دار، يكون عندنا سيارة، يكون عندك شركة هيك، صح؟ قال له أتمنى أن أدخل الحمام كما تدخلونه، الخلاء لازم أجهز بعيد الشر عن السمع. فإحنا متى شعرنا فيها؟ بنفوت الحمام نطلع ولا ندري عن هالسواليف السواليف. هذا يتمنى أن يدخل الخارج الحمام كما ندخله نحن. قال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذلك قال تعالى وقليل من عبادي الشكور. جيتك على المسجد هذه والله تحتاج شكر. جيتك على المسجد، جلوسك في المسجد قبل ما يجي الخطيب هذه تحتاج إلى شكر. راحة البال والله يا شيخ عنا وعنا، صح الله سبحانه وتعالى قال لقد خلق الإنسان في كبد، هذه الدنيا جبلت على النكد وعلى يعني لابد من الآلام ولابد، هذا شيء لو صفيت كان صفيت النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وحياته معروفة وأدم قدميه، وقيل عنه كاهن وساحر وضرب، وأقرب الناس إليه كانوا أعداء له، عمه وقرائبه وعشيرته، تعرض للبلاء يعني أشد الناس ابتلاء الأنبياء، يعني لو صفيت لناس كان صفيت النبي صلى الله عليه وسلم. إبراهيم كانت مصيبته بأبيه، أبوه كان كافر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. سيدنا نوح ابنه، ما أنت متخيل ابنك يكون كافر؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. والنبي الفلاني كانت زوجته فخانتاهما، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة أو للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. للتوضيح الخيانة ليست جنسية، الخيانة عقدية، لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل الخيانة الجنسية في نسل الأنبياء عليهم السلام. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، مين فرعون؟ اللي قال أنا ربكم الأعلى. زوجته آسيا كانت مؤمنة، ومع ذلك كان مصيبتها في زوجها. إذن الحياة لن ولم تصفو لأحد، لابد من الآلام، لابد من الأحزان، حتى يشعرك الله سبحانه وتعالى بلذة الآخرة. إحنا الآن لو كل حياتك حلوة ما رح تشعر باللذة. لو كل يوم توكل منسف على لحم الكل بيحبه يعني المفروض، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم تصل مرحلة تقول والله عمي زهقت بدي أكل عدس، يا رجل تترك المنسف تقول لك آه من ذا بتكمل. فلا بد من هذه الأحزان وهذه الآلام حتى تكون الحياة جميلة، حتى تشعر بلذة هذه الحياة. والنعيم الأبدي والخالد في الجنة. لذلك اعمل في الدنيا كما جاء في سورة الفجر بعد الموت، قال يا ليتني قدمت لحياتي. إذن ليست هذه الحياة، هذه ليست حياة أخواني، هذه عبارة عن دار ممر، امتحان. أنت الآن بامتحان مدة 50 60 70 80 90 100 120 200 300 سنة وبيخلص. إما إلى نعيم أبدي، وإلا والعياذ بالله إلى جحيم أبدي. يؤتى بالموت على صورة كبش أقرن، فيذبح بين الجنة والنار، يقال لأهل الجنة خلود بلا موت، ويقال لأهل النار والعياذ بالله خلود بلا موت. يذبح الموت، ما في موت، إما نعيم أبدي يا أبو جلال السامعين، وإما جحيم أبدي ما في. خلال فترة 50 60 سنة إما إنك ضيعتها وما استفدت منها، وإما إنك زرعت الزرع الذي سوف تحصده في الآخرة. لذلك اللي جاب السيرة الثبات على الطاعات. رب رمضان هو نفسه رب ذو القعدة ورب ذو الحجة ورب صفر. إذن عبادة الله سبحانه وتعالى تزيد في بعض المواسم نعم، لكن لا تتدنى إلى أدنى المستويات في غيرها من الشهور. في فتور نعم الإنسان يفطر، هذا شيء معروف، الفتور لا بد منه، لكن لا يلجأنا الفتور إلى إسقاط الفرائض، ننتبه. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك وجزاكم الله خيرا.